سائل يقول: إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول: إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة فلا تلتفت إلى من ثبطك، تدعو إلى الله، تعلم الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر مع الحسن، مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعطى الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فاستمر على ذلك ما دمت عندك علم، استقم على ذلك ولا تلتفت إلى من ثبطك، لك عليك بالحكمة، لك قال الله ورسوله والغش مواضعها والحلم والصبر وعدم العجلة في الأمور، وعليك بالرفق وطيب الكلام. نعم.